بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين، وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان أن أبا سفيان أتى على نفر من الصحابة، على سلمان الفارسي وعلى صهيب الرومي وعلى بلال الحبشي، فلما رأوه قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أي أنهم لم يشفوا ما في قلوبهم من ما في قلوبهم مما حصل من أسياد قريش من تعذيبهم وإيذائهم. فلما قالوا ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون لسيد قريش، يعني أبا سفيان، هذا القول؟ وإنما قال أبو بكر هذا القول تأليفا لأبي سفيان لعله أن يسلم، وخوفا من أن تأخذه العزة بالإثم وحمية الجاهلية فيستمر على ما هو عليه من الكفر، ولم يقل ذلك احتقاراً وازدراءً لهؤلاء الصحابة، بل قال ذلك لما ترجح عنده من المصلحة. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال: لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم، يعني أغضبت هؤلاء الأولياء الصالحين، فقد أغضبت ربك، لأن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن ورع أبي بكر رضي الله عنه أنه رجع إلى هؤلاء الصحابة واستسمح منهم وقال: هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي قولهم يا أخي هذا التصغير ليس للتحقير أو التقليل، وإنما هو تصغير للتودد والتحبب، وفيه أيضا إشارة، يعني التعبير بهذا اللفظ يا أخي، فيه إشارة إلى أنه ليس في قلوبهم شيء على أبي بكر رضي الله عنه مما حصل منه. ففي هذا الحديث فوائد، منها: أولا، فضيلة هؤلاء الصحابة الأجلاء، وهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال بن رباح رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وفيه دليل أيضا على عناية الله عز وجل بأوليائه الصالحين، وأنه سبحانه وتعالى يدافع عنهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أغضبتهم؟ فذهب رضي الله عنه يستسمح منهم. وفيه أيضا دليل على أن من جنى على شخص أو اعتدى عليه أو أخطأ عليه، سواء كان ذلك في مال أم في عرض، فإنه يستسمح منه في الدنيا قبل أن يؤخذ منه ذلك في يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى يغضب لأوليائه، لقوله: لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، وهذا يدل على غضب الله عز وجل لأوليائه الصالحين إذا اعتدى عليهم أحد أو جنى عليهم أو تكلم فيهم. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمرء أن يحمل كلام الغير على أحسن المحامل وعلى أحسن المحامل، وذلك لأن هؤلاء الصحابة لما قال لهم أبو بكر أأغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، وعبروا بقولهم يا أخي إشارة إلى أنه ليس في قلوبهم شيء على أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على أنهم حملوا كلامه حينما قال أتقولون هذا لسيد قريش، حملوا كلامه على أحسن المحامل، وأنه لم يقل ذلك احتقاراً وازدراءً لهم، وإنما قال ذلك من باب المصلحة وهي التعريف على الإسلام، ولأجل أيضاً ألا تأخذه العزة بالإثم فيستمر على ما هو عليه من الكفر وإيذاء من تحت أيديهم من المؤمنين. فالواجب على المرء أن يحمل كلام الناس على أحسن المحامل متى استطاع إلى ذلك سبيلا ومتى أمكن، ما لم تكن هناك قرائن تدل على خلاف ذلك. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. فلا تظن بكلام الناس ظنًا سيئًا، ويمكن أن تحمل كلامهم على أحسن المحامل. ولهذا قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملًا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.